المغنية 10 سنوات تستزيد وأنا أدرس كتب العقيدة مش راح فيها المنهج الثلاث بيقولها من الجوهر عن الشيخ القدس خاف عن الشيخ القدس قلت لكم عن الشيخ القدس الذي صرح بها الإخوة المغنية صرحوا هذه أنا لو لم يصرحوها نقول لعله غلط بكلمة أنا يا وقلت الشيخ القدس هذا يعلم الله عمرنا طعن أنا ما نطعن شخص الثقة قال رب العالمين ما نطعن شخص العوام الله العوام ما نقبل شيء فعله ذلك خليني كم اليوم جاء الحديث على بلد الشيخ الحنفي وقال لي واحد لازم يتوب ويعلم التوبة بالكشور بالكشور هذا الشيخ الحنفي اللي هذا كان في مش ابن الثلاثين عليك موش ابن الثلاثين جيد راه من اعيان بالذات كما وصف الشيخ القدس في الموقع من اعيان قال من اعيان من اعيان مدينة معسكر قالوا اتبرع من جرحي من جد واحد زور رسالة بالثانية يقول له بلا تجرح ابن حنادلة اتبرع من هذا الجرح هذا موجود في الموقع الرسمي وابتدأ موش شاب صغير اللي يقول له طوب ويدلو عليه هذا إنسان كيف السن وعنده علم ممكن فوق علم الشيخ الكوت هذا يعني قال لي هذا طعم بودي طعم الشيخ الكوت لما قلت تطبيقون والله العظيم هذا نقل إلى الشيخ لأن فلان يطعن فيه أنه الشيخ لما تكلم لهم وهو سألوا أهل المغني لما جلسنا بعثنا نسلموا الإخوة المغنية وكانوا الخواص لأن هذا الإسلام ما هو شيء درس ولا شبوه هذا قاعدة أعمال لا في والدة بعد ما ندير الدرس يعرضون إلى عشان لا في 5 في 4 أحيانا في 3 نجد أطراف حديث باعتبار خواص جدا نسلموا على بعض الأخطاء إذا كانت تجارب من بعض المشايخ خاصة اللي عندهم نشاط في الإنترنت كنت مدة على الأخطاء الجسيمة